السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. والإخوة والأخوات، استمرارا للقاء المعتاد في يوم الاثنين في القبسات النفسية من الآيات القرآنية. والقرآن شامل لكل شيء، لقواعد سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، كما قال الحق تبارك وتعالى: ما فرطنا في كتابي من شيء، وتفصيلا لكل شيء، وهو هدى ورحمة وشفاء ونور. كل هذه وردت مجردة من الألف واللام، تفيد كما يقول أهل اللغة صيغة العموم. مع القبسات والقرآن، القرآن لو لاحظنا أيها الإخوة، كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم مفرقا، كلام الله غير مخلوق، صفة من صفات الله، حفظه الله منذ نزل، وسيرفعه الله من قلوب العباد حين أو قبيل قيام الساعة، وهو من الآيات الدالة العظيمة الواضحة على صدق دين الإسلام. وكنت أتأمل قبل قليل كيف ربى هذا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وهذا سيأتينا في الحيل النفسية أو في القبسات، وأن القرآن لو لم يكن من عند الله كما زعم، من عند بشر أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر صيغ المعاتبة له عليه الصلاة والسلام في مثل سورة عبس: عبس وتولى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الآيات، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكن الله عز وجل آتاه العلم والنور والهداية والتزكية، فأنزل الله عليه هذا القرآن. فهنيئا لمن وفقه الله منا ومنكم أن يقرأ القرآن يوميا وفي كل لحظاته وأوقاته، ويعود نفسه على ذلك، ثم يقارن بعض الأيام التي مرت عليه وهو لم يقرأ القرآن، يلاحظ الفرق. وقارنوا بين أوقاتكم الآن، أو نقارن بين أوقاتنا الآن وأوقاتنا في رمضان، وهو ليس عنا ببعيد. الحيل النفسية في قصة بني إسرائيل كثيرة الحقيقة. لما تأملت سورة البقرة وجدت عددا من المواقف، هل هو موقفهم مع موسى ودخول القرية، أو موقفهم مع موسى وتحريم العمل يوم السبت، أو عملهم مع موسى لما قتلوا، أو حينما قتلوا القتيل فأمر الله أن يذبحوا بقرة، ثم تعنتهم وتشددهم وتلكؤهم، أو حينما سألوا موسى المائدة، أو حينما سألوا موسى أن يخرج لهم طعاما من الأرض، وهكذا عشرات الأسئلة وعشرات المناقشات، وليت بعدها العمل. وهذه من الحيل النفسية التي طبع عليها بنو إسرائيل. الحيل النفسية في علم النفس يتكلم عنها بعض المتخصصين بأنها حيل يتعود عليها الإنسان حتى تخرج بطريقة غير إرادية، بدون إرادة، فتصبح للإنسان عادة تخرج من خبايا الداخل النفسي أو الشعور الداخلي، ليس الشعور الخارجي، وغالبا تتوجه إلى عدم مواجهة المشكلات الحالية، أو للهروب من الأحزان الماضية، أو القلق في المستقبل، أو الأخطاء التي يقع فيها الإنسان. فمن الحيل النفسية منها التبرير، وهذا مشهور عند بني إسرائيل، كلما يخطئ الإنسان ويناقشه إنسان آخر يبرر لخطائه، يقول أنا فعلت كذا لأنه كذا، أنا لأجل أني كذا، أنا أصلا نفسيتي كانت كذا، فيبرر كثيرا. ومن الحيل النفسية الإسقاط، وهو أن الإنسان ما به يسقطه على الآخرين، سواء من هم وقلق أو من خطأ وعيب، يسقط على الآخر، يصير هو أناني، يقول فلان أناني، يصير بخيل يقول فلان بخيل، فيسقط ما به من الأخطاء على الآخرين، أو يتصور أن الآخرين مثل ما عنده من الأخطاء أنهم هم يعملون هذه الأعمال. من الحيل النفسية الإزاحة، الإنسان يكون مملوء بكثير من الانفعالات الشديدة فيخرجها منه إلى الآخرين، وهذه تظهر كثيرا على الإنسان ليأتي من عمل مرهق فيصب جام غضبه وشدته وقسوته وتفريغ ذلك على الأولاد أو المرؤوسين أو الأطفال. أيضا من الحيل النفسية الانسحاب وعدم المواجهة، وهذا مبني على الخوف، وهذا شهر في بنو إسرائيل في قصة دخول القرية. بالأخير اعترفوا بالحرف العريض، قالوا لي إن فيها قوم جبارين نحن نخاف، فقال الرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. وبعض الحيل النفسية، هذه في حيل نفسية إيجابية من التسامي والارتفاع، وهي حيلة جميلة، بل حتى التبرير الذي ذكرته قبل قليل إذا كان تبريرا معقولا مقبولا لا بأس. فالإنسان إذا أخطأ ثم قال أنا لا أصلح لشيء، أو وأنا سيء وأنا فاشل وأنا لا يمكن، ثم انزوى ثم انزوى، هذا لم يجلس يناقش نفسه مناقشة إيجابية، أنني ربما أخطأت اليوم لأنني مثلا تأخرت، لأنني لم أجمع عناصر النجاح، لأنني يبرر، لكن تبرير يطلق عليه التبرير الدافع وليس المانع وليس المحبط. لكن أقول هناك حيلة نفسية وهو التسامي والارتفاع، تأتي بعض الأخطاء أو بعض الضغوط فترتفع عنها، التسامي والارتفاع. وهذا حصل، هي حيلة أو ما نطلق عليه حيلة، هي أسلوب أو حيلة إيجابية، مثل أن الإنسان يحتال على بعض أهوائه وشهواته فيؤجلها أو يبتعد عن أسبابها أو يبتعد عن أشخاصها من رجال ونساء، أو مثلا أراد أن يدخل عمل وفيه شبهة فرغب بأنه لا يأتي إليها مباشرة، ينصرف عنها، لأن الإنسان إذا شاهد ربما يفتن. هذه نوع من الحيل النفسية، ومشهورها الآن في التخصصات النفسية، وهي تدرس تحت نظرية تسمى في علم النفس النظرية التحليلية، إمامها في ذلك برونر وسيغموند فرويد وأدلر ويانغ، مجموعة الآن مشهورين. ويقال أن كل المدرسة التحليلية في الجملة أنها سيئة، ما فيها إلا هذه الحسنة التحيل النفسية. طبعا فيها كلام كثير لن ندخل فيها، النكوص، الرجوع للطفولة، شغلات، لكن ليس عليها دليل واضح. بنو إسرائيل والسبت، حرم عليهم العمل في السبت، فاحتالوا بأنهم كما قيل يرمون شباكهم يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، لأن الله لما حرم عليهم العمل يوم السبت الله ابتلاهم بأن تأتي السمك والحيتان يوم السبت. مثل بعض الزملاء لما يخرج من بعض الأسهم، شركات الأسهم، وابتعد، خاصة في شركات مثلا مختلطة ومشبوهة، ثم سبحان الله ترتفع أسهمها في ذلك الأسبوع اللي خرج فيه، أو العكس، بعض الناس يدخل ثم يبتلى بأنه فعلا ترتفع فيفتن زيادة. فالله ابتلى بني إسرائيل بأن الحيتان والسمك كثرت يوم السبت، ضاقت صدورهم، ولاحظوا كل سبت ترتفع أو يرتفع مجيء الحيتان والأسماك. فدبروا حيلة بأنهم إيش؟ يرمون الشباك يوم الجمعة ويأخذون متى؟ يوم السبت. كذلك لما حرم الله عليهم الشحوم ماذا فعلوا بها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذابوها. وفي البقرة هذا نوع من التمحل والحيلة أو التردد والتنطع الشيء العظيم، ولربما بسبب أنهم لا يريدون أنهم يكتشف إجرامهم، لأن قصة البقرة وإذ قال موسى لقوم من الله أمركم أن تذبحوا، قبلها بآية أو آيتين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا منكم فريق يا بني إسرائيل سووا حركات مين طيبة بس ما انتبهتم ولا ارتدعتم، وأتى فريق آخر قتلوا قتيلا فلما قتلوه كل أنكر، فأمر الله موسى بأنه يأمرهم بأن يذبحوا بقرة. طيب ليش؟ قال باخذ جزء من البقرة نضرب به الميت فيتكلم الميت. قالوا طيب انتهوا على هذا الخيار، بس بدأوا في التنطع لما قال يلا اذبحوا بقرة. قال طيب وش نوع البقرة؟ فموسى عليه الصلاة والسلام قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الأمر من الله ليس مني. قالوا ادعوا لنا رب يبين لنا ما. قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا هي كبيرة في السن ولا هي صغيرة، وسط، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعل ما تأمر. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، راح حول اللون. يقول بعض المفسرين الأصل لما أمروا بذبح بقرة يذهبون أي بقرة يقابلونها يأخذون ويذبحونها، كبيرة صغيرة صفراء شهباء سوداء، لا تتنطعها. ولذلك من أعظم قواعد الإسلام يا إخواني عدم التمحل في كثرة الأسئلة. الحين يتصل علينا بعض الإخوة والأخوات خاصة في الصلوات في الوضوء، طيب يمكن خرج مني ريح، طيب أنا كبرت بس ماني متأكد أني كبرت، حتى أني بعض النساء والرجال قلت له روح وصل، وإذا سألك الله يوم القيامة وقال يا عبدي أنت سويت كذا وكذا، قال لي عبد العزيز يكفيني هذا الوضوء ويكفيني هذا التكبير، قال أكيد ما عندك مانع؟ قلت ما عندي مانع. اي وانا اش مسكين جالس في الحمام نصف ساعه او جالس في الحمام يمكن نصف ساعه، الرجل توضى ان صلى وخرج من الصلاه وجت جماعه ثانيه لعب في الشيطان، وبعض النساء كذلك. فبنو اسرائيل الان طيب انتهينا من النوع، قال واللون، لو كان ذلك كذلك كان قال لكم الله إن الله يأمركم تذبحوا بقرة لا فارض ولا بكر صفراء، أعطيتم المواصف ما له داعي، ليش كذا؟ لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم. لما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال لا تسأل أول شيء حتى لا يوجب عليكم كما في صلاة رمضان خشيت أن تفرض عليكم، اللهم صل وسلم عليه. وهل الصلاة التي تصلونها الآن يا إخواني يا أخواتي خمس صلوات خاصة كلهم رجال ونساء تراها بأجر 50 صلاة، 5 في 10، لأن موسى عليه الصلاة والسلام الرجل الناصح لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين السماء التي وجد فيها موسى كان يقول موسى اللي صار؟ قال إنه كذا وكذا، قال أنا عالجت بني إسرائيل، وفعلا بني إسرائيل دولة مزعجين، هؤلاء إلى الآن هم المزعجين العالم ومن أسوأ الناس وأكثرهم احتيالا وكذبا، وهم قلة لا يرضون أحد يدخل معهم. فلما قالوا ما لونه قال إنه يقول إنها صفراء، راحوا يبحثون عن الصفراء، وجدنا بقرة لا فارض ولا بكر صفراء، قالوا لا نبقى بعد زيادة، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا إن شاء الله لمهتدوا. يقال لهم الآن أن ارتدعوا قليلا، قالوا إن شاء الله أننا مهتدين حول الأمور الآن بنصر. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ما نبغى واحدة تشتغل في المزارع ولا تسقي ولا تحرث، يعني إيش؟ ها يعني لما سألوا كأنها في أي بي يعني مريحة مستانسة، يلا ابحثوا دوروا بقرة لا كبيرة ولا صغيرة ولونها صفراء، ولا تشتغل بالمزارع ولا تمتهن في أي لا ذلول تثير ولا تسقي الحرض، مسلمة لشية فيها سالمة من الألوان، لونها واحد لا شية فيه. قالوا الآن جئت بالحق يا موسى، أعداء الله ورسوله الآن تو يجيكم بالحق. لا وليتهم لما قالوا ادعوا لنا ربنا قالوا ادعوا لنا ربك، حتى فيهم كبر وفيهم أيضا استعلاء على موسى، ومع ذلك موسى عليه الصلاة والسلام كان حليما ويجيب على هذه الأسئلة. طيب وماذا بعد ذلك؟ لما أتى ووجدت البقرة بعد لأي وتعب منهم وجهد وشق على أنفسهم، وجدوا البقرة فذبحوها وضربوا بها الميت فنطق وأخبرهم بالقاتل. في الآية من يذكرون الآية؟ وإذ قتلتم نفسا فادّرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ويقول المفسرون هنا سبحان الله أراهم الله آية، ميت يضرب بميت فينطق المقتول فيخبرهم بالقاتل، أليس في آية لعلكم تعقلون؟ ولذلك أتى بعدها الآية العظيمة وهي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، آيات تتمحلون في الأسئلة وتقتلون الناس ويحيي الله الموتى ويريكم الآيات لعلكم تعقلون، لكن قلوبكم مثل الحجارة بل هي أشد من الحجارة. ليش يا ربنا؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وهذا صحيح، وإن منها لما يهبط، لما الله عز وجل لما قال موسى أرني أنظر إليك فلما تجلى ربه للجبل انهال الجبل صار كثيبا مهيلا فخر موسى صعيقا، وفتح الله عليه 12 عينا، جعل الله الحجارة تتفجر، كل صخرة أو كل جبل يتفجر 12 عينا، ورأوا الصخور تتفجر عيونا والجبال تندك، هل آمنوا؟ هذا كله خشية لله أبدا، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وإذا قال بعض أهل العلم لما تسمع صوتا وجيبا في الأرض قويا لربما حجر سقط، أو ترون هذه الشهب تتخافت أو تتنازل من يمين ويسار، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية والله ما الله بغافل عما تعمل. ثم أن تستمر المسلسل والتصوير القرآني العظيم لحيل بني إسرائيل. طيب بعد ذلك هل هم آمنوا؟ لما حصل اللقاء الأخير سيأتينا إن شاء الله ربما في سورة طه أو الأعراف، وصار أمامه البحر، انظر ماذا فعل، مروا على عجل وقالوا اجعل لنا إلها، رجعوا إلى أطباعهم فنهاهم، ثم تركهم وذهب للقاء الله فرجع وجدهم يعبدون العجل جسدا له خوار، وكان هارون ينصحهم. انتهينا من ذلك، ثم لما خلص ببعضهم صار البحر أمامهم العدو خلفهم قالوا إنا لمدركون. وين هذه نفوسنا أيها الإخوة؟ آمنت بالدنيا ولم تنظر إلى قدرة الله عز وجل، فلذلك تحتال بالحيل الكاذبة من التبرير أو الإسقاط أو التمحل أو الإزاحة أو رمي نقائصهم بالآخرين. يلاحظ على بني إسرائيل في الجملة، على بعضهم طبعا، في جملة أخلاقهم الاضطراب في السلوك. واقرأوا سورة البقرة والأعراف وطه والإسراء خاصة في آخرها وأول وجه، تلاحظون أن هؤلاء لا يستمرون على حال ويخطئون ويبررون أخطاءهم، وقد أراهم الله خصهم مئات الآيات فلم يعتبروا. هذه نستفيد منها في واقعنا أيها الإخوة والأخوات، أننا نستفيد ألا نحتال على أنفسنا، إن أخطأنا نعترف بخطائنا فنصحح الخطأ، إذا أمرنا أن نذعن فنجيب لأمر الله، وأجمل من ذلك أننا نعمل العمل بعلم من الله وبصيرة واقتناع وانقياد واستسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم فيه الله، فقالوا يا رسول الله يعني الذي نظهره لا شك لكن الذي نخفيه، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك وقال قولوا آمنا بالله وبرسوله بما جاء من عن الله عز وجل أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا آمنا بالله وبكوا وأنزلوا رؤوسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأنزل الله مسطرا ذلك لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. في الآية الأخيرة فتح من الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت. ثم الدعاء من أروع الأدعية، ادعو به دائما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ، سنخطئ لكن لا تؤاخذنا نسينا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبل، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، والعفو يكون بعد الخطأ، واغفر لنا يكون بعد الذنب، وارحمنا يكون بعد التعرض للعذاب، أنت مولانا فانصرنا عن القوم الكافرين. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يحيينا وإياكم على الإيمان والسنة، يتوفانا وإياكم على الإيمان والسنة، كما أسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل شر وبلاء، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن شاء الله تعالى نتوقف إلى ما بعد الحج، يكون لقاؤنا بعد الحج مع بني إسرائيل وطالوت وجالوت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.